عشان يبقى فيه انبساط. انا على كل حال مش واكل. عشان خاطري حتاكل. شبعان ما اقدرش. طب بس اقعد اقعد ولا تاكلش. ايوه كده اقعد يا قلبي، تعال هنا جنبي. انت ما دقتش حاجة من دي؟ لا بس بقولك متعشي. ايه ده؟ انت ما تشربش؟ ده انا شارب من كعاني. الزمان اللي سقاني والبين اللي لوعني. كلامك بيدوخني، احكيلي كمان، قولي. اقولك ايه وعدلك ايه؟ انت ليه مفيش في قلبك حنية؟ ده انا حمال الأسية، انا اللي حنين ولا حدش بيحن عليا. اتولدت يتيم ما شفتش امي. يا قلبي. ومرات ابويا ظلمتني، واخويا خني وبيعوني لحتة الارض اللي حلتي، ومن بيت ابويا طردوني بعد ما خدمتهم بدموع عيني. يا حبيبي. عشت طول حياتي مظلوم، ما اصليش شفت يوم. الله، انت بتبكي. انا زيك مظلومة، عايشة محروم. كنت اجمل صبية هنا، وعشان كده اهلي طلعوا بالسما، وكل ما حد يخطبني ولا يجي يطلبني يتأمروا ويتعززوا لما كل البنات اتجوزوا، وانا اترميت وانحشت في البيت لما فات الزمان، وكانت النتيجة ان اتجوز راجل عجوز طحان. عم عمران؟ حمال الأسية. لكن انت ليه قاسي عليا؟ انت بتأثري فيا. انت مش حاسس بي؟ انا من يوم ما شفتك قلبي حبك، وعشان كده كنت تملن دهلك. يا ما بدي ليالي سهران عليك افكر فيك، وكتمت اللي في قلبي وليل ونهار ابكي. لكن يا ستي. لا ما تقوليش يا ستي. امال اقولك ايه؟ بس يا ستي قولي يا حبيبتي. انا قولها لي مره من بقك اسمعها منك. طيب يا لا مش قادر، ما اقدرش اقولها. عايزنا ترجاك يعني؟ طيب عشان خاطري. طيب طيب طيب يا حبيبتي. يا حبيبي خد بقى الكاس ده من ايدي. هاتي. انت حبيب قلبي. استنى ما اقوم البس لك الشروال الوردي وفوقه العبايه البمبي. يا ربي الله، انا قلت لها ايه؟ انا ماشي فين؟ عم عمران، اخون عم عمران. اللهم اخزيك يا شيطان، للدنيا ملهاش امان. الله، الكلمة التانية. الدنيا ملهاش امان، ومن امنك لم تخونوا ولو تكون خوان. والله ما اخون عم عمران، ده كلام انا شاريه بفلوس، انا باخد منه دروس. الكاس ده في ايدي ليه؟ الله، هو الكاس وقع منك ولا ايه؟ انا عاوز اعرف انت جايباني هنا ليه. الله، انت جرالك ايه؟ انت جوزك راجل طيب وما يصحش تخونيه. ما انت شايف عجوز قد ايه؟ كنت رفضيه، وهو انا كنت راضيه بيه. ما دام اتجوزتيه بقى له حق ولازم ترعيه. الله، اوعي. استنى، اوعي تبيني. انا مش جبان، انا اكلت عيش عم عمران. اللهم اخزيك يا شيطان. يا حمال الأسية، عاوز حاجة يا نعمان؟ لتاني مرة تبعت لك ست ورديشان. طب روح انت شوفها عايزة ايه وهتهلها. ما انا روحت لها، مش عايزة الا انت بس اللي تجي لها. روح انت بس شوفها عاوزة ايه. ايوه يا عم، التقل صنعة. نعمان. الله، انت عاوز تقول ايه؟ انا قلت ايه؟ ما قلتش حاجة؟ ولا حاجة ولا محتاجة. طب يلا روح شوف عاوزة ايه. تاني ما هي مش عاوزاني. انت تسمع كلامي، انا النهاردة اللي بشغلك. الله، انت ما كنتش كده، ايه اللي غيرك؟ اللي غيرني يلا روح يا أخي فارقني. طيب أنا هروح لها تاني. والله كويس يا زماني. وده مين ده اللي جاي يخبط على الطحونة في عز الليل؟ استنى يا سبع الليل لما اشوف ده مين. مين اللي بيخبط على باب الطحونة؟ افتح يا حمال الأسية. مين؟ هو انت؟ حمال الأسية خليك هنا ما تخشيش. دي طحونة جوزي وانت ما تمنعنيش. وايه اللي جابك في عز الليل؟ ما انتش عارف ايه اللي جابني. انت ليه بتعذبني؟ ورد شان، انا اكلت عيش الشيخ عمران، لكن بعد اللي حصل في بيتنا بقالي تحت ايدك زلة. انت خايفة مني؟ مفيش حاجة تطمني، لازم تهودني عشان اضمن انك ما... اسمعي مني، انا ما اصليش ازيد حد، وعشان ما فرقكوش من بعض انا مش هجيب سيرة لعم عمران، فاهمة يا وردشان؟ فاهم ان هستنى لما يجي عمك عمران. اللهم اخزيك يا شيطان. يعني مش عاوز تسمع الكلام ده؟ كلام انا فاهمه وشريه. كلام ايه؟ من يأمنك لم تخونه ولو تكون خوان. كده ان شاء الله يا وردشان. انت ورتني العذاب، انت مرمغتني في التراب. لازم تفهم ان الحب لما يفشل بين قلب بنار. انا بيني وبينك طار، انت زلتني. انا حوريك زي ما ورتني. يا ويلك مني، يا ويلك يا حمال الأسية، يا ويلك يا حمال الأسية. وانطلقت وردشان وقد أضلها هواها فأعماها، ودبرت وقدرت، ثم ذهبت إلى... مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 88 بعد 183 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.